انتوا شفتوا المسيح. هقول حاجة، يمكن كلام بنقراه كتير والاسم اتعودت عليه، لكن بيقول الكتاب بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه، بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه، لانه يجب، خذوا بالكم من كلمة يجب، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود. أقول مرة ثانية وثالثة ورابعة ونفكر في الكلمة وندورها في دماغنا، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود ويجاز الذين يطلبونه. يؤمن يعني ايه؟ يعني يثق، يوقن، يتاكد انه حاضر. وعد بيقول حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم. يبقى الرب موجود ولا مش موجود؟ اما للاسئله دي ليه؟ لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. إحنا لينا ثقة إن في اجتماعنا به، وزي ما قلنا والله أرشدنا إن الله هيعمل عمل كبير. ما هي ما هواش كبرياء ولا ادعاء، لكن قلت لي تيجي من زمان، من سنين طويلة، بشكر من ربنا، بقول له اديني خدمة بحسب رسمك، بحسب رسمك، بتدبيرك انت، بتنظيمك انت، خدمة على مستوى اسمك وخدمة تليق بمجدك. بيت البيت طول الامر. وبقول يا ربي احنا شجاعنا كلام وعظ، لكن عايزين نتمتع بيك حقا وحقيقه معانا، تبقى معانا داخل معانا وخارج معانا. مش هقول نحس بوجودك، لكن نؤمن ونثق انك موجود، نؤمن ونثق انك موجود، لانه يجب ان كل الذي كل الذين يأتون إلى الله وكل من يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. وقبل ما أقول كلمتين هقول عينة من إيمان كثيرين، عينة من إيمان كثيرين. رب المجد يسوع موجود في وسط جمع، فواحد من الجمع قال له ابن عليه روح اخرس وأصم، وكل ما يقول او حيث ما ادركه، حيث ما ادركه يصرعه ويرميه ويجلد ويصر بأسنانه ويلبس يعنيه شخص. يقول انا جبت لتلاميذك ما قدروش يخرجوه، ورب المجد قال قدموه الي فقدموه، جابوه لما نظر اليه سرعوا الريح وسقط على الارض وتمرن وهو يجلد، مرمت في الارض. فرب المجد بيسأل ابو الولد بيقول له ده قالوا قد ايه؟ قال له منذ الصباح، منذ كم من الزمان اصابه هذا؟ قال منذ الصباح.

وليكن لك كقولك او كما امنت ليكن لك كما امنت. فبرأ غلامه من تلك الساعة. شفي غلام من تلك الساعة. الإيمان العظيم. الإيمان العظيم. الإيمان ممكن يبدأ بإني آمنت بلاهوت المسيح إني هو الله الذي ظهر في الجسد. لما الشيطان يقوم حوالين أذكرنا وبلغنا ودمه عشان يشككنا في لاهوت المسيح. الإيمان بلاهوت المسيح عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. وبعدين لما رفعين الإيمان بالفداء بالصليب والدم، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، والدم هو دم رب المجد يسوع. انتهى دم الذبائح، الذبائح الدموية ده انتهى. ثالثا الإيمان مما نعيل اللي ماشي معايا مشوار غربت معايا، مؤمن إنه معايا أنا في مخضر على الدوام، يقدر يصنع معايا كل المعجزات كل المعجزات. إن فقدت يقيمني يقيمني، يعالج كل المعايب فيا، يشددني ويقويني، هو معي كل الزمان. إيمان إيمان. واحدة بتقول مش عارفة أبدأ إزاي، لكن كل اللي أقوله إني كنت موجودة الأسبوع الماضي وحضرت الصرخ ودعيت لرب المجد لوجوده. أمين. رب المجد موجود لأني دعيت له، حيث إني كان عندي ضيق نفس ونزيف، حيث إن الطبيبة المعالجة قالت لي يجب أن تاخد عينة من الرحم لأنها كانت بتشك في وجود مرض، وكان عندي أزمة وضيق نفس. ولما كنت أمشي وليل مسافة قصيرة كنت أنهك، ولي ابن مريض كنت تركاه في البيت في حالة توهان مش دريان باللي حواليه. وبعد ما حضرت الصلاة وصليت لربي بإيمان رجعت البيت نفسي مرتاح، ضيق النفس من على باب الكنيسة من نزيف اترفع. رحت للدكتورة عشان تاخد عينة، قالت لي لا يوجد شيء حيث ان الرحم نظيف ولا يحتاج لاخذ عينة، وابني تحسن وفرفش وشكرا ومجدا للرب. انا عايزك انت يا صاحب القوات في شيال يمينك كامل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوات في شيال يمينك كامل معجزات. الأطباء صاروا وريهم يبتاك، خليهم يقولوا إن مفيش زيك. الأطباء صاروا وريهم يبتاك، خليهم يقولوا إن مفيش زيك. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات في شغل يمينك تعمل معجزات.

راوي صوب ليسمع للحلو بيتك راوي صوب ليسمع ويصوب صوب من قلبه صوب من الرسل ويصوب صوب من قلبه صوب من الرسل وسامحنا يا سادينا باركنا يا يسوع سامحنا يا سادينا باركنا يا يسوع عيون نفس تركك مليانة عيون نفس تركك مليانة بالدموع. مهم جدا انك تذبح حياة طوبة. السماء تفرح والرب يفرح. مش مهم شفا الجسد ولا مهم المعجزات الجسدية او العالمية, لكن مهم شفا الروح. قل له سويبني للاد يا رب, وتبعت ورقة الاسبوع اللي جاي تقول انا بدأت حياة طوبة. طوبة جماعية يا رب, طوبة جماعية يا رب, توبة جماعية يا رب. نتوب توبة حقيقية. كفاية خطايا, كفاية حياة مسيحية عادية مليانة احزان, مليانة تجارب, مليانة ضيقات. عايزين مسيحية خلاص, مسيحية فرح, مسيحية سكيب الروح, ونشوف النهضة بدأت. امين امين امين امين. نور سحابة قد راك من وقد بانت من بعيد, ننتظر بعد ودف ها قد عاد يوم العيد. نور سحابة قد راك وقد بانت من بعيد, ننتظر بعد ودف ها قد عاد يوم العيد. فقد عاد يوم العيد, يوم النهضة تستحمد. فقد عاد يوم العيد, يوم النهضة تستحمد. يوم حلول الروح القدس المجيد, يوم حلول الروح القدس من بعيد. هتأنا واحمل على يدي بناتك من بعيد, هتأنا واحمل على يدي بناتك دوم من الكنيسة الذين يخلصون وبالهبات النفيسة. أمرنا يا حنون ضم ضم للكنيسة الذين يخلصون وبالهبات النفيسة. أمرنا يا حنون يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح, يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح. أوسعي مكان خيمتك والقدس ستائر مياتك أوسعي مكان خيمتك والقدس ستائر مياتك أوسعي مكان خيمتك والقلب فتساتر أعطيني حبالك شدني أوصالك أعطيني حبالك شدني أوصالك تمتدنا لليمين واليسر آمين آمين تمتدنا لليمين واليسر آمين آمين يا يوم الفرح افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا يا مخلصين يا مسيحيين يا بالدم مفديين يا للسما رايحين اثبتوا في الامين وحده يسوع المسيح اثبتوا فيه اثبتوا فيه امين قلوا قولي له ثبتني فيك يا رب اصلني عن كل شهوة ردية خلص نفسي طيبني توبة حقيقية توبة من غير رجوع يا اخي سبات في المسيح يا اخي سبات في المسيح في الدم وتنمس في النعمة منك روايح أفرق فيه يا رسلك بس الكرمة يا رسلك بس الكرمة الرب لا تهم الأورى الرب لا تهم الأورى لكن لأن مصيرها ثورما لكن لأن ثمرك مشتاقية رسمت بس بالكرمة يا رسمت بس بالكرمة أو ثاني الرب لتم الأوراق المسيحية الإسمية المسيحية البرانية المنصرية الرب لتم الأوراق لأن مصيرها ترمى لكن إلى ثمرك مشتاق يا غصن إثبت في الكرمة الرب لا تهم الأوراق الرب لا تهم الأوراق لأن مصيرها ثرمة لكن إلى ثمرك مشتاق إلى غصنك بس بالكرمة يا غصنك بس بالكرمة قل أشكرك أبص على إيدك نسعى لعينك كرامة ومجد لك كرامة ومجد لك الفم يقبلك على اليد السخينة كرامة ومجد لك الفم يقبلك على اليد السخينة أيها الحاضر في الوسط كرامة ومجد ليك يدك على كل رأس حاني قدامك بارك بارك بارك سكيب روحك سكيب روحك اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. ليس لنا يا رب لكن لاسمك اعطي مجدا كرم ومجري، لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيه والطاهر البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين امام الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. انجو بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.